أعاد تحريم البيع، أعاد ذكر تحريم البيع إهدارا لتلك المصالح والمنافع التي ذكرت. كده واضح؟ صور مفعول لأجل. الظاهر عندي ان اهدارا ديت منصوبة على الحال، انه اعادة مش مفعول لاجلي، شرط في المفعول لاجلي ان يكون من افعال القلوب، والاهدار ليس من افعال القلوب، فيبقى اعادة تحريم البيع بعد ما بين له فيه من بعد ما بين له ان فيه منفعة، اعاد تحريم البيع مهدرا مهدرا لتلك المصالح. ماشي. في إشكال عندك يا مولانا؟ طيب، وقوله عليه السلام قاتل الله اليهود، على كل مذهب الشافعي رحمه الله إعادة الضمير إلى البيع لا إلى الانتفاع. مذهب الشافعي رحمه الله إعادة الضمير إلى البيع لا إلى الانتفاع. إذا كان هو مهدرا لتلك المصالح هو شامل لأمرين، البيع والمنافع. لا، هذه هذه المنافع يجوز لكم أن تستعملوها، يجوز لكم أن تطلوا بذهن أن تطلوا بشحوم الميتة السفن، ويجوز لكم أن إيه أن تستصبحوا بها وأن تدهنوا بها الجلود، وليس هذا مسوغا لجواز بيعه. كده واضح؟ بيقول وأجاز هو وأصحابه الشافعي الانتفاع بشحوم الميتة في إطلاق السفن والاستصباح بها وغير ذلك. والخطابي كمان نقل الإجماع على أن من مات له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد، فكذلك يجوز دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق. هذا كلام الخطابي، تمام كده؟ يبقى هذه هذا الانتفاع جائز، لكنه لا يسوغ لكم إيه؟ البيع، لا يسوغ لكم البيع. وهذه المسألة قبل ذلك ذكرناها، أن الشافعية يمنعون بيع كلب الصيد مع الإقرار بمنفعة، هم أجازوا للمقتني أن يقتني كلب الصيد لما فيه من منفعة، وورد في حديث الاستثناء إلا كلب صيد أو إيه أو حرث أو ماشية فله منفعة، ومع ذلك هم قالوا هذه المنفعة لا تجوز بيعه، هم يمنعون ببيعة كلب الصيد. ماشي. وقوله عليه السلام قاتل الله اليهود، تنبيه على تعليل تحريم بيع هذه الأشياء وأن العلة تحريمها، تنبيه على تعليل تحريم بيع هذه الأشياء وأن العلة تحريمها، فإنه وجه اللوم على اليهود في تحريم أكل الثمن بتحريم أكل الشحوم. طيب أنا أريد أن تفهم هذه العبارة، تنبيهم على تحريم بيع هذه الأشياء وأن العلة تحريمها. تعليل ولا خرجت عن صورتها؟ لا، خلي بالك من شيء، هو يعني الذي يظهر لي في فهم العبارة كالآتي. عندي الآن الأصل العين والمنفعة، العين والمنفعة. يحرم بيع المنفعة والعلة في منع بيع المنفعة تحريم العين.

تعجيل الثمن وتأجيل الايه المثمن. اريد ان اشتري منك كيلا معينا من البر الذي ستنبته ارضك في العام القادم، فانا ادفع ثمنه الان، وعندما تزرع وتحصد ويجتمع لك هذا الكيل المطلوب تسلمه الي، فانا اسلمك الثمن الان، وهذا سمي سلما، انا اسلمك الثمن الان وانت تسلمني السلعه في الوقت المحدد. طيب، مش السلام يحقق هدفا وغرضا للبائع ويحقق غرضا وهدفا للمشتري؟ قالوا انه يحقق هدف للمشتري في انه يشتري بارخص الاسعار، انا اشتري الشيء في الذي سيكون في العام القادم بسعر اليوم، وهو في العام القادم سيكون سعره اكثر، وانا اشتري في الموسم يكون سعره اغلى، انا اشتري الان في غير الموسم يكون سعره منخفض، ففي فائده انني اشتري بالسعر الرخيص، وفي فائده لك انك تنتفع بالمال الان، في فائده للبائع انه ينتفع بالمال الان. طيب، قال الشيخ رحمه الله: فيه دليل على جواز السلم في الجمله، على جواز السلم في الجمله، ولا يمنع من ذلك. هو قال في الجمله لماذا؟ لان بعض صور السلم لا تجوز، لكن السلم في الجمله جائز، وان وقعت بعض الصور منه محكوما عليها بعدم الجواز، ولذلك قال في الايه في الجمله، وهو متفق عليه، متفق على جوازه، لا خلاف فيه بين الامه، لا خلاف فيه بين الامه. في الحاشيه عندي يقول: حكي عن سعيد بن المسيب رحمه الله انه انكره، حكي عن سعيد بن المسيب رحمه الله انه انكره. طيب، فان انكره، ان ثبت ذلك وان سعيد بن المسيب رحمه الله انكره، فهل يجوز لنا ان ندعي الاجماع؟ فهل يجوز لنا ان ندعي الاجماع؟ لو سلمنا ان سعيد بن المسيب خالف في قضيه الامه كلها قالت بجواز السلم، وحكي عن سعيد بن المسيب وسلمنا بصحه هذه الحكايه ان سعيد بن المسيب رحمه الله انكر جواز السلم. الاجماع ينعقد بعد الخلاف. اذا كان هذا الاجماع منعقد قبل سعيد فهو حجة على سعيد. والظاهر ان هذا الاجماع منعقد قبل سعيد المسيب فجعلوه حجة على ايه؟ على سعيد، يعني اذا كان الاجماع سابق فهو حجة على من خالف بعد ذلك. ماشي. وفيه دليل على جواز السلم إلى السنة والسنتين. ودليل ذلك الإقرار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار، يسلفون ما معنى يسلفون؟ يبذلون، يشترون السلع ويدفعون ثمنها الآن ويأخذون السلعة بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد ثلاث، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. غاية ما هو ذلك أنهم إذا كنتم تسلفون إلى السنة والسنتين والثلاث فليكن ذلك إلى أجل معلوم. يبقى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل به أيضا بالحديث على جواز السلم فيما ينقطع في أثناء المدة إذا كان موجودا عند المحل، المحل عند المحل، المحل هنا ايه؟ وقت، عند وقت العروض. احسنت، يبقى اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ زمان. اسمه زمان. يبقى عند المحل اي عند وقت الايه؟ الحلول، عند وقت حلول الاجل. فانه اذا اسلم في الثمرة السنة والسنتين فلا محالة ينقطع في اثناء المدة إذا حملت الثمرة على الرطبة. كيف أفهم هذا؟ لو أنا اشتريت منك برا فريق السلام،